أقيمت الحفلة لنقل الهدايا المرسلة من المارشال المحترم كيم جونغ أون ومنح بطاقة الممثل الحاملة للصورتي زعيمين العظيمين المارشالين الأعليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين للمشاركين في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية في قاعة بيونغيانغ للرياضة يوم الخامس من الشهر الحالي. شارك فيها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب والمشاركون في المؤتمر.